العموم قوله وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما الشرط والجزاء ولفظ من في العاقل ولفظ من في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان ولفظ لا في الناكرات ثم من في لفظ من أتى بها مستفهما تمام؟ وتناولنا أن الشيخ رحمه الله تعالى نقل كلام أهل العلم في أن النكرات في سياق النفي وسياق النهي وسياق الشر وسياق الامتنان وسياق الاستفهام في الأمر تمام؟ وأكدنا على التفريق بين العام وبين المشترك اللفظي وبين العام وبين المطلق المراد بهذه المسألة مرة أخرى التفريق بين العام وبين المطلق ما وجهه؟ وجه التفريق بين العام والمطلق نعم علاقة كل منهما بإفراد أن العام عمومه شمولي استدراك والمطلق عمومه بدلي تناولي طيب في حاجة كمان كيف التعامل معاه بقى ايه اللي بيرد على العام وبيردش على المطلق ايوه احسنت العام يرد عليه التخصيص والمطلق لا يرد عليه الا العام يرد عليه التخصيص تمام والمطلق لا يرد عليه الا طيب ما بين العام والمشترك اللفظي نعم افراد العام من جنس واحد لانه من صفات الالفاظ لان العام من صفات او من عوالد الالفاظ تمام طيب وافراد المشترك اللفظي مختلفه متباينه ولذلك لسبب اختلاف المشترك اللفظي احنا كررنا كثيرا من هذا الكلام ان من اهل العلم من يقول يعمل بافراده كلها او يسحب معناه العام على افراده كلها ولا يخرج احدها الا بدليل ومنهم من قال بالعكس قال لا ينسحب معناه الا على احد الالفاظ او على احد المعاني دون غيرها ولا يدخل الثاني الا بدليل احنا قلنا ان حللنا الاشكال ده من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فبين ان المساله يعني طرفان واصل تمام فما كان افراده افراد المشترك اللفظي افراد المعاني الاختلاف بينها خلاف تضاد وتناقض ومقابله يبقى لابد من حمل ايه؟ من حمل اللفظ على احد معنيه دون الاخر لان الله عز وجل لا يامرنا بشيء وضده وان كانت المعاني مختلفه متباينه وليست متضاده فلا يبعد ولا يصعب ولا يمتنع شرعا ولا عقلا ولا ديانه ولا لغه ان يحمل على معانيها كلها ونقول كمان تتمه ان يكون كل معنى بمثابه دليل مستقل ده كلام مهم خالص لان ده دي يعتبر لب المساله اللي انت هتشتغل بيها كثيرا يعني مساله العام بالمطلق والمشترك كنا انتهينا الى اي بيت امس؟ نعم ولفظ ما طيب بيقول لنا ولفظ ما ولفظ لا في الاعتراف ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما طيب برضه عايزين ناكد ادله على سياق النفي ادله على اثبات النكره في سياق النفي وافادتها للعموم قول الله عز وجل في القرآن وما جعلنا لبشر من قبلك خلد وما جعلنا لبشر من قبلك خلد ما هنا نفي لا تحتمل هو معنى غيرها وبشر هنا نكرة تمام فهذا نفي للخلد عن عموم البشر قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك استدل بها العلماء على ايه؟ على وفاة الخضر عليه السلام استدل بها العلماء المحققون على وفاة الخضر عليه السلام الخضر صاحب موسى نبي الله فهنا دلوقتي اختلف العلماء في حياه الخضر هل هو ما زال حيا ام انه مات في من مات والمحققون على انه قد مات في من مات لعموم قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم خالدون تمام كذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه مسلمه ان تسافر الا مع ذي محرم لا يحل لامرأة مسلمة أن تسافر إلا مع ذي محرم هذا يفيد لا هذه نفية تمام ماشي والمرأة هنا نكرة فتفيد كل امرأة شابة أو كبيرة أرملة أو ذات زوج أو أي حال كل النساء يعني من بلغت مبلغ النساء وإن كانت شوهاء لا تشتهى كبيرة لا ينظر إليها يعني أرملة أو مطلقة أو ذات زوج أو نحو هذا تمام لا يحل لها ان تسافر الا مع ذي محرم منها. تمام؟ ولذلك هنا بيقول الاشبه قول من قال ان المحرم بالنسبه للمراه من جمله الايه؟ متممات الاستطاعه. المساله مش مساله الرسول خلاص. مرأة معها محرم تسافر معها مخاطبة بالحج، ما عليهاش خلاص. لا وحتى لو كان معها مال العلبة. تمام؟ خاصة إن الأمر بقت النساء تتجاسر وأولياء النساء يعني يتجاسروا على حرمات الله سبحانه وتعالى ويبقى خلاص ردت حج النافلة حج الفريضة وتنفلت خمسة ست مرات ولسه بيسافر من غير محرم. يقول لك أصل العلماء قالوا إيه؟ في رفقة آمنة. طب لماذا؟ يعني اللي بيتكلموا في الرفقة الآمنة بيتكلموا في إيه؟ في حج الفريضة. بيتكلم في الرفقه الامنه بيتكلم في حجم الفريضه على خلاف بينهم. يعني منهم ما لم يفرق بين الفريضه وغيره في وجوب المحرم في السفر. وايضا قول الله عز وجل من الاشياء التي تثبت النكره في سياق النفي قوله تعالى: ولن يجعل الله للمؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فين النكره اللي في سياق النفي هنا؟ نعم؟ النكره سبيل. يعني لا ولاية للكافر كبرى ولا صغرى ولا غيرها على المسلم. لا تصح ولاية الكافر ابدا على المسلم بحال من الاحوال. تمام؟ طبعا احنا لم يكن المسلمون في حاجة ابدا ان يتكلموا في مبحث الولاية الكبرى والولاية الأخرى. تمام؟ اما ان يتكلم البعض يقول لك لا الولي وان كان كافرا لابد من طاعته. كان كافرا لابد من طاعته ازاي؟ فصل في الكلام. قل لو مسلم يعيش في بلاد الكفر مثلا في اوروبا في امريكا في اسرائيل تمام هو تحت سلطان هؤلاء الكفار فان امروه بما فيه مصلحه المسلمين من القوانين الاداريه على العين والراس هذا من باب النظر في الايه؟ في المصالح. اما انك تطلق طاعه الكفار فهذا الكلام فيه ما فيه من الخطوره. وايضا قول الله عز وجل مخاطبا ابليس: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذا نفي لسلطان الايه؟ الشيطان على الانسان اذا ما تحقق بالايمان وبايه؟ بعبوديه الله سبحانه وتعالى. تمام؟ وعلى قدر حظ الانسان من العبوديه على قدر نفي سلطان الشيطان عنه. كلما تحقق الانسان بالعبوديه كلما ضعف سلطان الشيطان عليه. ولذلك في حديث السيده عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى البقيع وتسللت فخرجت خلفه ولما رجع وسبقته وكان رضي الله تعالى عنها خفيفه اللحم قالت فتغطيت وقد حفزني النفس يعني المجان هي سريعه شابه فبتنهج ففي واحد نايم على السرير في بيته ولا نايم على الفرش بينهج ليه نايم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انا في عائشه عائشه يا ربيعه كتم على حد في ايه؟ زنهان ايه ده؟ قالت لا شيء قال اما ان تخبريني واما ان يخبرني الله عز وجل قولي بقى حاجه قالت او كل ما فيه الانسان يعلمه الله قالت يعني بتحول الموضوع تكلف رساله ثانيه خالص او كل ما فيه الانسان يعلمه الله قالت تمام وهذا السؤال برضه يدل على ايه على غزر الجهل في مسائل تفاصيل الايه التوحيد صفه العلم بتقولها هي تستغرق وتعم وتشمل كل الظاهر والباطن من حاله الانسان ولا المعلومات العامه بس الاستفاده تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجل ما قالهاش انت كافره انت مش عارفه تفاصيل التوحيد انت ما لا عذر بالجهل في التوحيد مش كده حاشاه وصدقك بس الشاهد يعني ان هو قال ما لك او قد جاءك قريبك برضه تضيع الموضوع وهذا من فقه المراه الذكيه جوزها لما يجي ينتقدها تحاول تروح في موضوع تاني هو قريب من الكلام مش تغير موضوع خالص يعني بمعنى مثلا قد اقربته انا ماشي اعترفت ولكن نخش الموضوع تاني، هي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: او قد جاءك قرينك هذا من عمل الشيطان. قالت: او لي قرين؟ قالت ولكل انسان، شوف التمهيد الادبي، ولكل انسان؟ قال: نعم، قالت ولك، هو بشر انسان. مش او لي قرين نعم ولك وحش، لازم تحط فيها ايه؟ تكه كده في النص يعني انطاره كده تعدي بقى كلمه تتعدى عليها يعني. تمام؟ الكلمه حق، والسؤال مطلوب، وهذا لا حياء في الدين، ولكن ادب السؤال مطلوب. بيمهد. تمام؟ فهي بتقول له أولي الشيطان؟ قال نعم، قالت ولكل إنسان؟ قال نعم، قالت ولك؟ قال أجل إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، تضبط فأسلم أو فأسلم ها؟ فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، قيل أسلم يعني من الإسلام اللي هو العام القياد التذلل يعني أذله الله عز وجل لي فلا يأمرني بشر أبدا، فهذا من إيه؟ لتحقق النبي صلى الله عليه وسلم بكمالات العبودية فحتى القرين الذي صلت عن الروايه لا يامره الا بخير. فهذا من باب رفع السلطان عنه تماما، يعني ظاهرا وباطنا في كبيره وصغيره. كل ما تتحقق انت بقى بالتزام بالسنه، كل ما يقف سلطان الشيطان عليك. فلما انت تبقى لسه ما عصيت تؤرقك وخدتك الثقيله لسه اللي عليها في رقبتك ومغرور ومش عارف تطلع، يبقى تتهم نفسك انت مش متحقق بالعبوديه. اليس الله بكاف عبده؟ فلما كان في النبي صلى الله عليه وسلم برضه جمهور، كل من تحقق بالعبوديه تحصل على الكفايه. الكل بالكل والحصه بالحصه، الكل بالكل والحصه بالحصه، تمام؟ يبقى هنا النكره في سياق النهي تفيد العموم بنحو الامثله التي ضربناها. سياق النهي يقول الله عز وجل فيها: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. ولا تصلي على احد. طيب تحت اي انواع العموم يندرج هذا المثال؟ احنا قلنا العموم انواع وليه تقاسيم اعتباريه. لما انا هز كده انت بذكائك بقى وتكرار المساله عليك، يا ترى يكون السؤال عن اي تقسيم؟ ها؟ ايوه احسنت يا محمد. عموم مقيد، مقيد بايه؟ بالمنافقين فقط، يعني هذا في عموم المنافقين. ها؟ يعني من ظهر كفره عندك باطنا او من كان كافرا في الظاهر. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، خاصة المنافقين، لأن اللي كفرهم ظاهر مش هيصلي عليهم أصلا، مش مستمع، مش محتاج آية. تمام؟ ولكن الآية جاءت ليه؟ لأن المنافقين أحكامهم في الظاهر أحكام المسلمين. المنافقين، المنافقين خلص اللي هو كافر في الباطن. ها؟ ولكنه يتعامل في المجتمع المسلم على انه مسلم، يبقى الاصل ايه؟ التعامل في ايه؟ في انه على مجريات احكام الاسلام، ان هو ده ظاهر. فربنا سبحانه وتعالى خصه بهذا، خص النبي بهذا الخطاب ليؤكد له ان هو له حكم ثاني لسائر الكفار. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. تمام؟ وايضا قول الله عز وجل: فلا تطع منهم اثما او كفورا. اثما اي اثم، مش المقصود الانسان اللي يخبط بالقضيه ده ويجي نظرك في امر الله والدار الاخره، لا مش لازم ده، اي اثم منهم. طبعا ده وصف لهم جميعا. وحسبك بالكفر اثما. وايضا لما ترد الايه؟ النكره في سياق الشرط تفيد العموم، لقوله تعالى: وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. تمام؟ وان يروا ايه يعرضوا، كل ايه تظهر من الايات الحسيه، المعجزات وخوارق العادات التي اجراها الله عز وجل على يد خاتم النبوات والانبياء صلى الله عليه وسلم، يعني كانت يعني كلما ظهرت ايات، كلما ظهرت معجزه للكفار يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يطلبوا الايه وتيجي زي ما هم طالبين في الاخر المساعده. انتوا اللي بتخترعوا. انتوا اللي بتخترعوا. تمام؟ وهذا يعني مذهب عام في اهل الاسلام سلفا وخلفا، الا ما كان من ايه؟ من جهال وافراط المعتزله في القديم والحديث الذين ينكرون المعجزات الحسيه للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، مش حس المعجزات الحسيه، النبي معجزه فوقيه. تمام؟ ولذلك بقى الباقي عمالين ناخدها بابتدائي وابتدائي وجامعه واداب ولغه عربيه وتاريخ اسلامي وكل الكلام ده. المعجزه الخالده القران الكريم عمال، طب ما احنا مش ناكلين ان القران معجزه، ولكن هل هذه معجزه النبي؟ طبعا بيرفعوا الشعار ده عشان يقدموا تحته ايه؟ كل ما ثبت وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من المعجزات الحسيه بخوارق العادات. تمام؟ فهذه الايه يعني في سوره القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية أي آية يعرضه ويقول سحر سحر مستمر. فطبعا إن كانت الآية خرجت مخرج العموم لأنها يراد بها خصوص الآية دي بالذات. تمام؟ لأن هم طلبوا آية عالمية، آية على مستوى الأرض مش إحنا بس. لأن كثير من الناس يقول لك إيه، بعض الجهال حتى دكاترة الآداب عندنا وفصيلة الدكتوراه الكلام ده، بيقولوا إن مسألة النبوة والوحي الكلام ده كله نوع من الحالات النفسية. كان بينتابوا كده والتشنجات والحاجات ده صرع. ده كفر صريح. تمام؟ أو بيقولوا يعني في المجلس: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. تمام؟ استجارك ليسمع. تمام؟ أي طلب الجوار منك حتى يكون في مأمن من سماع القرآن حتى تقام عليه الحجة. تمام؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. والشرط أن يسمع كلام الله، وأصل المطلوب في هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن بلغه هذا الخبر من الكفار الأصليين أقيمت عليه به الحجة ولا يفتخر إلى أكثر من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به الا كانت من اصحاب المكر. وطبعا الخطا الفاحش الذي بدا يتردد على لسان الكثيرين اليوم انه لابد ان يسمع القران او يسمع الاسلام سماعا تفصيليا واضحا، ما يسمعش خبر النبي سماعا مشوها، والا لا تقام عليه به حجه ويكون معذورا عند الله ويكون من اهل الاختبار في الاخره. هذا الخطا كان الخطا الذي اختبر في الاخره الذي لم يبلغه اي شيء من خبر النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بكونه نبي، كونه نبيا صلى الله عليه وسلم. اما التفاصيل بقى لما يسال عنها نقولها تمام. والا هل كانوا يسمعون خبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله يعني مزينا مجملا وكان يسمعون مشوه؟ كذلك ما اتى الذين من قبلك من ايه من ايه؟ من رسول الا قالوا ساحر هم مجنون. اي من عند ادم، من عند الكفار، من عند نوح وانت جاي كده ها؟ كلهم كل نبي ساحر او مجنون. طب واحد بلغ خبر النبي انه ساحر، في ساحر بيقول كذا كذا، في مجنون بيقول كذا كذا كذا. ها؟ ده كان عذر عند الله او كان مانع من ثبوت الحق في يديه؟ لا ما كانش لم يكن مانع. يبقى النكر في سياق الشر، وان احد الناس اللي كسلانه والناس اللي نايمه ما بتنفعش معاها، كسلانه فتران كده يقوم يتوضا ولا حرج. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. وايضا النكره في سياق الامتنان، النكره في سياق الامتنان تمام. ومن اياته يقول قال الله عز وجل جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. ها؟ جعل لكم من انفسكم ازواجا، خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. فهنا يقول حصر الازواج في كونهم من الانفس، حصر الازواج في كونهم من الانفس، من يعني الناس كده زي ما ربنا بيقول لنا لقد جاءكم رسول من انفسكم زيكم، يعني لحم ده بشر قال زيكم بالظبط تمام. خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، فلا تحصل السكنى الى الزوجات الا من زوجات الانفس. ففيه دليل عند المحققين على عدم وقوع زواج النسيب الجنيه، ما يحصلش هذا في سبيل الامتنان، ولو كان اوسع من هذا لدل عليه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب كلام الشيخ الحكيم رحمه الله يقول قوله واللفظ ولفظ لا في النكرات، هذا النوع الرابع من العموم، واتى بالمثال لان لا للنفي، والنكرات هو النفي، وعلى هذا فكل نكره دخلها النفي فهي للعموم، ولهذا قال العلماء النكره بعد النفي للعموم. ومثل لا ما سواء باشر النكره النفي كقوله ما احد قائمه ها، او باشر عاملها نحو ما قام احد. قوله ثم لفظ ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما، اتكلم في المساله دي امس يعني فيما تعرض لها. وصلنا لحد فين؟ نعم. والفرق ثم العموم، نعم ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجرى. ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل، فعل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مبحث من المباحث الاصوليه الهامه، هل افعال الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل على العموم؟ فتكون كايه؟ كالالفاظ الشرعيه التي وردت صفاتها وردت عوارضها يعني الاصوليه في مساله العموم ونحوها، افعال النبي نفسها، النبي عمل كذا فقط ما قالش ها؟ هل العمل ده يقتضي العموم؟ يعني ينسحب على كل الناس ولا يبقى خاص به صلى الله عليه وسلم ولا المساله فيها ايه؟ فهنا بيقول ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. اول تحقيق لهذه الكلمه يقول ايه؟ وذلك لان العموم من عوارض الالفاظ ومن صفات النطق وليس له تعلق بالمعاني. الفائده اللي تستفيدها من الفعل تستفيدها من اللفظ ولا من معنى الفعل؟ من معنى الفعل. بنقول ان مبحث العموم اصلا بيشتغل على ايه؟ على الالفاظ. العموم اصلا من ايه؟ من عوارض الالفاظ وصفاتها وليس من عوارض المعاني ولا صفات المعاني. تمام؟ يبقى هنا اول منطلق فيه في مساله عدم القول او عدم صحه القول بعموم الافعال. لأن العموم من صفات الألفاظ أو من عوارض الألفاظ وصفات النطق وليس له تعلق بالمعاني. مسألة دقيقة مهمة. مسألة دقيقة مهمة، تمام؟ طيب وليعني رحمه الله أن الأفعال ليس فيها عموم ولكن فيها إطلاق. الأفعال ليس فيها عموم ولكن فيها إطلاق. مثاله سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسهى. ها؟ هل هذا عام في كل سهى؟ الجواب لا، ليس عاما. حصل منه السهو والسجود فقط، ولذلك كل فعل فانه لا يدل على العموم. طب من اين يستفيد حكم السهو؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين، تمام؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم سجدتا السهو تجزئ من كل زيادة أو نقصان في الصلاة، سجدتا السهو تجزئ من كل زيادة أو نقصان في الصلاة، تمام؟ يبقى احنا خدنا عموم الأحكام من إيه؟ من الأقوال، أما من فعله المجرد لا. مش معنى كده إن الشيخ مش عايز يقول لنا أو عايز يقول لنا إن أحكام سجود السهو لا تشمل أو ليس فيها، لا فيها عموم، بس منين؟ من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كل سهو في الصلاة، تمام؟ وطبعا لما نيجي ننظر من هذه الكلية المذكورة في قوله سجدة السهو تجزئ من كل كذا أو إذا ساعدكم في صلاته فليسجد، هذا العموم وهذا الكلام يعني بيقول يستفاد منه الإيه؟ يستفاد العموم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وردت تلك السجدات سجدة السهو في الخلل في الأفعال مش في الأقوال، وده برضه تحقيق لبعض الفقهاء اللي هم بعضهم بيقول من سجود السهو لكل خلل في الصلاة قوليا كان أو فعليا، ولكن المحققين بيقولوا كل الاثار اللي وردت والاحاديث اللي وردت انما وردت في ايه؟ في مبحث افعال الصلاه من الايات المستحبه والواجبه والاركان الى اخره. ايه الفعل الركن في الصلاه باتفاق؟ فعل ركن او ركن فعل في الصلاه باتفاق، القيام والركوع السجود القعود. دي اربع اللي هي اربع اركان فعليه باتفاق. طيب ايه في هل في ركن قولي باتفاق؟ ولا ما فيش؟ لابد القراءة. لا. لا القراءة. القراءة ركن قولي باتفاق، إنما المتعين من القراءة ده موضع خلاف. نسينا الكلام. ها؟ لا. احنا بنقول الافتتاح. الافتتاح. الافتتاح والقراءة. الافتتاح ركن باتفاق. إنما بما يفتتح اختلف الفقهاء. بالتكبير على قول الجمهور الشافعي يقول الله أكبر. الجمهور يعني زي الحنابلة بيقول لك الله أكبر بلفظه، تمام؟ أبو حنيفة يقول بأي لفظ فيه تعظيم للرب سبحانه وتعالى، الرحمن عظيم الكريم أجل، داخل الصلاة. عجيب مش كده؟ ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لما يقول يناقش بقى المسألة فيها طول وعرض، مش كلام كتير جدا، مش عايزين ننط على الفقه عشان المسألة ما تنساش كده. تمام؟ فاحنا بنقول دلوقتي السهو الذي ورد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مترجما لقوله إذا ساعدكم في صلاة فليسجدوا سجدتين وأطلق السهو كذا، بنقول يبقى ده يستفاد منه إيه؟ مشروعية السجود في كل سهو، لكن الذي نقل في الأفعال من الأحوال التفصيلية منه صلى الله عليه وسلم أنه كان في إيه؟ في زيادة ركعة في التسليم قبل تمام الصلاة في نحو هذا، أو في شكه في عدد الركعات أو نحو هذا، فده بنقول يبقى دلوقتي المسألة بقت الحمد لله بقت سهلة، كل ما تضيق دائرة سجود السهو كل ما تضيق المسألة بسيطة، تمام؟ فهنا بنقول ان السهل الضبط فيه انه في الافعال وليس في الاقوال، يعني الاقوال امر في سهل. تمام؟ يعني الحاجه الثانيه بيقول الا اذا سهل في ركن قولي، يعني هيعيد الركعه بتاعته ثاني، ركن قولي عندنا كالفاتحه مثلا او كالتشهد الاخير عند من طلب ركنيته، هنقول هنا ان الايه؟ ان هذا يعني لابد ان يتعبروا ما يكفيش السهو فقط. طيب في الافعال بقى سواء كانت اركان زي ما قلنا كده او واجبات، واجبات فعليه زي ايه؟ واجب فعلي بس من غير كلام، الجلوس للتشهد الاول، الجلوس للتشهد الاول هذا واجب فعلي. طيب مستحبات فعليه كتير جدا بقى، رفع اليدين ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ووضع السجدتين والاشاره والتبرك والافتراش والى والاقعاء بين السجدتين، كل هذا ايه؟ يعني من الافعال المستحبه. يبقى عندنا الافعال والاقوال والاركان والواجبات مستحبه، تمام كده؟ فهنا بنقول بالنسبه للاركان لابد من ان تاتي بالركن ثم تسجد للسهو، لان سجودتين السهو لا يجبر ايه؟ الاركان، انما تجبر الواجبات. او مستحبات السنن المؤكده عندما قال بها، عندما سماها سنن مؤكده. ماشي؟ ان شاء الله مع الدكتور محمد ربنا يحصلها بيفسر لكم المسائل دي في المسائل السهو مش عايزين نقول، ولكن هناخد قاعده مهمه بنقول ان احنا عندنا في الافعال مش في الاقوال، ادي واحده. الحاجه الثانيه بنقول وانما تنسحب هذه الاحكام احكام سجود السهو على من لا يكثر عليه السهو، على من لا يكثر عليه السهو. اما ان كثر الوسواس اذا كثر السهو فيكون كالوسواس فيطرح. يطرح يعني الواحد بقى اصلا شغال كل سهو كل صلاه فيها ولا فريضه يختمها في سجدتين، يقول لا مش انت. الكلام العلماء يقول سجود السهو وارد في بعض الاماكن مش انت، مش انت الكلام مش انت. الكلام الواحد سويه سليم. اما المبتلى بالجك بالوسواس ف لا لا لا لا لا تلزموا هذه الحاجة. فهل يدل هذا على الفهم؟ لا يدل على انه في كل سفر يقصر. تمام؟ انما يقول يدل على الايه؟ على الاطلاق. يدل على الاطلاق. تمام؟ يعني عايز اقول ان احنا بنستفيد مطلق السفر من تكرار الفعل انه ما سافر الا قصر صلى الله عليه وسلم. انما العموم لا مش ده، لان ده معنى بتستفيده منين؟ بتستفيده من الفعل، معنى بتستفيده من الفعل. اما اللفظ لو قال ايه؟ من سافر قصر او اذا سافرتم فاقصروا، تمام؟ هيبقى هنا استفيد العموم. طبعا احنا عندنا الفرق بين العام والمطلق، عمال اقول لك فرق بينهم علشان تفهم مثلا. فلما نقول بقى العلم، نعم. القاعده الاصليه العموم لا يستفاد من الاقوال دون الافعال. نكتبها تاني؟ ما احنا قلناها مرتين ثلاثه. طب تبقى تنسحب بقى ان شاء الله، ما عادش استوقف الاداني يعني. معلش الدكتور محمد عشان عديد علينا شويه هنرجعها، ولكن ما عادش استوقف، لان انا بقومني بقول مرتين ثلاثه يعني. ما لقيتش عندك الماده المسجله بنقول: وذلك لان العموم من عوارض الالفاظ وصفات النطق وليس له تعلق بالمعاني. ده اول حاجه خدناها في العموم خالص في الاول. فانا شوف بيفرق تفريق دقيق، بيقول ان الافعال يستفاد منها الاطلاق ما يستفادش منها العموم. تمام؟ فهنا السفر نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم استفادنا ان القصر يكون في مطلق السفر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تقيد بقى، هات مقيدات ثانيه، ما تقولش هات مخصصات، لان العام يخصص مش يقيد. تمام؟ وهتفرق، هتفهم الفرق بين التخصيص والتقييد وانت جاي في المبحث اللي جاي ان شاء الله. خلينا بس بالاول ان احنا نعرف ايه هو العام وايه هو المطلق عشان ما يخشوش في بعض. لما نيجي نتكلم في الخاص اللي هو طوارئ العام، ونيجي نتكلم في المقيد اللي هو طوارئ المطلق، هنبقى فاهم بقى. احنا نثبت العرش ثم ننقش. ولذلك ان قلت قام زيد فكتب، هل يدل على انه كلما قام كتب؟ لا. قال لي وابو لهب: لكن لو قال كلما سهى سجد فانه يدل على العموم من كلمه كلما. فصار الفعل المجرد لا يدل على العموم لكن يدل على الاطلاق. على فكره كلام الشيخ وان كان بسيط وسهل، لانه بيدخل في في في في دقائق الفهم، عشان عارف ان الطلبه اللي هو كتبها من المبتدئين ممكن الكلام يعني يروح جاي معدي كده في المباحث الكبار او في المراجع الكبار، وانت محتاس مش طب اعمل ايه في المساله؟ مين اللي هيحط لي الحته دي؟ ده تخصص الشيخ بقى جزاه الله خير، تسهيل العلوم. تبقى المساله في الصعوبه بمكان، وبعدين يروح داخل فيها موسع لك كده، عضلات لك بين الجمل، فك كلمات، فك تفك لك الموضوع خالص. اسمها ما يكون بتفسير ايه؟ تفسير الجلالين. تفسير الجلالين حاجه عجيبه جدا، الايه مغلقه عليك وراح حاطط لك واو في النص بين كلمتين كده، خلاص حل المشكله. تمام؟ السعدي برضه يروح حاطط لك لفظه كده او جمله كده في مبحث طول قد كده. تمام؟ يروح فاضل لك الموضوع خالص. فهذا فرض من الله سبحانه وتعالى، لان التسهيل ده اصل فرض العضلات باستعداد باستعراض المعضلات، ده مش من عند الفقهاء. فرض العضلات واحد بقى بيجيب العويصه بقى يقعد يعذبك عشان تفهم. طب ليه؟ المسألة مش كده، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وكما قال يعني السلف الأول: إنما الفقه الرخصة من ثقة. سهل، اعبد ربنا بالطريقة الفلانية التي ترى من ثقة، مش من أي حد بيفرق لك. فالثقات علماء الأمة رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى ما شاء. إذا قال لنا فصار الفعل المجرد لا يدل على العموم لكن يدل على الإطلاق. تمام؟ قال لنا الكلام ده بقى فين؟ في الفعل. وما جرى مجرى، ايه اللي بيجرى مجرى الفعل؟ ايه اللي بيجري مجرى الفعل؟ فيما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. الاقرار اقسمت بكمان. والقضاء. القضاء ها؟ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بالشفعة للجار. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فهذا يقال فيه ايه؟ مطلق، ولا يقال فيه عام. تمام كده؟ فليس كل من يسمى جارا يقضى له بالشفعة. تمام كده؟ برضه شيخنا بيدينا فائدة جديدة في الفرق بين الإطلاق والعموم، قال من وجهين. الأول أن الإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل، والعموم يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول والاستغراق. مثال: إذا قلت أكرم طالبا فأخذت واحدا من الطلبة فأكرمته فهذا يكفي عن الجميع. واخذت اليوم زيدا ها وقال غدا اكرم طالبا اخذت عمر او عمرا، يصح هذا؟ نعم يصح. يقول يصح هذا. الان شمل زيدا وعمرا، ها لكن زيد كان ايه؟ بالبدليه، وعمر كان بالبدنية وجميع الطلبة على سبيل البدن، كل واحد يعني ايه يبقى بدل عن البقية، ان مطلوب واحد من هذا الايه المطلق، يعني تأخذ واحدا بدل الجميع، لا تكرم جميع الطلبة. تمام. مثال اخر، لو قلت لك خذ هذه 10 دراهم اكرم بها طالبا، فجاء الرجل وقال انا سوف اقسم هذه الدراهم على الجميع، هل له ذلك؟ قل الجواب لا، ليس له ذلك. اذا يكرم واحدا فقط، اي واحد يعطيه المئة او العشرة. تمام، لان هذا مطلق. واذا قلت لا تكرم فاسقا، لا تكرم فاسقا، فقام الرجل واكرم فاسقا، فانه يكون مخالفا، لان هذا عام. من اين استفدنا العموم؟ النكره في سياق الايه؟ النهي. النكره في سياق النهي. تمام. يبقى عموم العام شمولي استغراقي، وعموم المطلق بدني تناوبي. نحن يقول نحن قد قلنا في المثال الاول اكرم طالبا، وقلنا انه اذا اكرم طالبا من الطلبه حصل المقصود، ولكن لو قال لا تهن طالبا فقام واهان بعض الطلبه فانه يكون مخالفا. فان قال انا لم اهن جميع الطلبه، قال له لان هذا عام والعموم يتناول جميع الافراد، اقول له هذا عام لا تهن طالبا، هذا عام، لان ايه جمله استثنائيه استفدنا العموم؟ نكرة في سياق النهي، لا تهن طالبا. يقول والعموم يتناول جميع افراده على سبيل العموم والشمول، والاطلاق يعم جميع الافراد على سبيل البدل، فبينهما فرق. هذا وجه. الوجه الثاني بين العام والمطلق، ان المطلق لا يستثنى منه. المطلق لا يستثنى منه. اذا قلت اكرم طالبا الا زيدا، هذا خطا لغه اصلا، لا يصح. اذا اردت ان اقول اكرم طالبا الا زيدا، اقول اكرم طالبا ولا تكرم زيدا، اذا اردت المعنى ده، ده معنى بس الترجمه غلط. تمام، لا يقبلها اللفظ، مش كده؟ اما اقول الا زيدا فان هذا لا يصح، لان الاطلاق لا يتناول الا واحدا، الاطلاق لا يتناول الا واحدا، والواحد لا يستثنى منه. ولكن لو قلت لا تكرم الطلبه الا زيدا فانه يصح، لانه استثناء من عموم. والخلاصه الان ان الافعال، خلاصه الان ان الافعال ليس فيها عموم ولكن فيها اطلاق، ولكن اطلاق المؤلف ليس مرادا. تمام، اطلاق المؤلف ليس مرادا، فانه اذا قام الدليل على ان الفعل للعموم يخرج به. تمام، يبقى المؤلف بيتكلم من جهه الاصل، من جهه الغالب في الافعال، اما ما وردت عليه بعض العوارض او طرت عليه بعض القرائن فعلى العين على الاصل. فاذا قام الدليل على ان الفعل هذا بعينه يقتضي العموم او انه للعموم اخذنا به، لكن لا ناخذه من الصيغه، لا ناخذ عموما من الصيغه، ناخذه من الايه؟ من القرينه. فاذا وجدت القرينه تدل على ان هذا الفعل للعموم اخذت به او اخذنا به، والا فان الاصل في الفعل الاطلاق، والاطلاق لا يشمل. تمام كده؟ الكلام ده خلاص مهم جدا والله. قوله وما جرى مجراه، اي ما جرى مجرى الفعل، وهي قضايا الاعيان والاقرارات. تمام؟ والاقضيه. يقول فهي لا تفيد العموم كالاحكام مثلا وغيرها، حكم النبي صلى الله عليه وسلم لرجل على رجل في شيء معين، اسمه ايه؟ قضاء. حكم النبي صلى الله عليه وسلم على رجل لرجل في شيء معين، او لرجل على رجل في شيء معين، هذا لا يعم كل صورته، لان يعني هذه ايه؟ قضايا. اما انها تكون قضايا اعيان، ها؟ لان هذا جاري مجرى الافعال، فهو قد يكون لمعنى اقتضى. قد يكون لمعنى اقتضى. ومثال ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فإن هذا لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. وأيضا استدبار النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة في قضاء الحاجة، قال بعض أهل العلم هذه قضية عين ولا تقتضي العموم، ومن ثم قالوا لا نستدل بها على أنه يجوز أن يستدبر الكعبة في بنيان المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. الكلام ده عام ولا مطلق؟ ليه؟ ايه؟ نكره في سياق النهي. فين النكره؟ غائط وبول. ايوه نعم. النهي فين؟ لا تستقبله. تمام؟ فيبقى هنا هيعم الايه؟ الابنيه والافضيه. بناء فضاء، مكان فضاء فاضي، صحراء، مزارع، فلوات، الى اخره، خريبات، الى اخره، الاشياء. والأبنية هي كان كريم مثلا أو مكان معمول كده مولى عامة أو حوالي الأشياء أو استمر بحائش أو كده كده يعم كلها. يبقى النهي هنا استفدنا منه العموم لدخول النكرة فيه لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بذم. تمام؟ فهنا دلوقتي يبقى ده الأصل عنهم، ولذلك طائفة من أهل العلم قالوا بالحرمة في المكان يحرم الاستقبال والاستنبار معا في الأبنية والأفضية في البنيان والخلاء. تمام؟ وبعضهم يقول يجوز الاثنين. ترى في نقيض خالص. منين كده هو بالدلاله؟ لا في قرائن بقى وفي تعارض ادله كثيره او ادله وردت في هذا الباب ظاهرها التعارض فتعمل اشكال عند الفقهاء. تمام؟ يعني مثلا حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقبل القبله ببول فرايته قبل ان يخبض بعامه يستقبلها. تمام؟ دي رايته قبل ان يخبض بعامه يستقبلها. بيقولوا ان ده نسخ، بعضهم قال ان ده نسخ. على القول بان الفعل ينسخ الايه؟ القول العام او الامر العام. ده مبحث طويل عليه في النسخ ان شاء الله هنرد عليه وهنشوف ما يرد عليه النسخ وما يرد عليه النسخ ان شاء الله. او التاني يقول هذه قضيه عين والعموم لها. كيف تعارض القضيه العينيه اللي تحتمل الخصوص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبله؟ تمام؟ حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت اختي حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا القبله مستقبلا بيت المقدس يبكي حاجته. حصل عفوا ولكن لم يأبى الا ان يسجله لنا في الاحكام تتعرف. تمام؟ فاللي بيقول لك لا احنا مع العموم وقضايا الاعيان لا تعكر عليه. يبقى احنا هنتفق. اللي بيرى ان مثل هذه القضايا صالحه لاستدلال الصحابه بها وكلام من كده بيقول ماشي، اما انها ناسخه كما قال واما انها صالحه من حرمه الى الكراهه. تمام؟ ونحوها. واما ان يفرق بين الاشياء يقول كل القضايا اللي نقلت غالبا هشوف النبي فين؟ في بنيان او في مكان قريب من بنيان. تمام؟ او بيستتر. تمام؟ بقى انتهى النبي الى صلاطه قوم فبال قائما. عبد الله بن عمر كان ينيخ بعيره نخت الناقه بتاعته كده ويقول جهتها. تمام؟ فينكر عليه صاحبه مروان الاصفر فيقول اليس قد نهي عن هذا؟ هو انما نهي عن هذا اذا كان في الفضاء، اما اذا كان بينك وبين القبله شيء ينصرف فلا باس. ده كلام ابن عمر ومذهب ابن عمر. فرق بين البنيان والخلاء. اللي بيفرق بين البنيان بيقول بالاباحه مطلقا ده فريق، واللي بيفرق بين البنيان بيقول لك لا يكره في البنيان ويحرم. مسألة طويلة عريضة كل الكلام ده جميل. قالت ان الفقه مش عبث، يبقى انت لازم ان انت ايه؟ تطعن دراستك للاحكام الفقهية بالاصول عشان تفهم العلماء بيروحوا فين وبيجوا. تمام؟ فائدة هنقول العلماء رحمهم الله متفقون على ان العام المطلق يشمل جميع افراده التي ينطبق عليها معناه. العلماء متفقون على ان العام المطلق وفي عام مطلق. في عام مطلق عام مقيد ولا فيش؟ انت لسه قايل في عام مقيد. انت لسه قايل عام مقيد شويه. في عام مطلق هاجي على بلاد عليه تقسيم حال او يطلق جميع الاشياء يعني كل الاشياء اذا كان هي وكان الله بكل شيء محيط. تمام؟ يبقى ده ايه؟ عام مطلق لا يقيد بشيء. فمن قال انه مقيد فقد اخطا. تمام؟ وهنا عام مقيد المؤمنون لا يأكل فيه الكافرون، الكافرون لا يأكل فيه المؤمنون، الحيوان لا يأكل فيه النبات، الإنسان لا يأكل فيه الحيوان، كده اسمه عام مخلد، معانا قد إيه؟ 13 دقيقة. طب ماشي، خلاص ربنا خلص. فبيقول لنا العام العلماء متفقون على أن العام المطلق يشمل جميع أفراده التي ينطبق عليها التي ينطبق عليها معناه دون حصر، وهو حجة في جميع الأفراد. والحكم الثابت. طب معلش بقى ايه المقطع كبير هقراه ببطء ولكن مش هعيد. تمام؟ بيقول والحكم الثابت لهذا العام ثابت لكل فرد من افراده بخصوصه. زي ما احنا قلنا كلام قبل كده بس ايه بنقول بقى كلام كده بيتكتب وكلام. الحكم الايه؟ الثابت لهذا العام ثابت لكل فرد من افراده بخصوصه. لما نقول الكافرون هم الظالمون، كل كافر بعينه ظالم. الكافرون بالنار في النار، كل كافر بعينه في النار، ما فعل الكفر. تمام؟ يبقى هنا دلوقتي انما لما نقول مثلا ايه؟ العلم حق. لفظة العين لفظ مشترك لفظ، ولكن لا ينسحب هذا المعنى الا على واحد بس، ما ينفعش. هتقول العين حق يعني البيت؟ ما ينفعش. العين حق يعني الايه؟ الذهب والفضة؟ العين حق يعني الحسد. تمام؟ هذه بقى أحد ألفاظ أو أحد ألفاظ اللفظ المشترك. فهنا بيقول والحكم الثابت لهذا العام ثابت لكل فرد من افراده بخصوصه دون حصر او استثناء، ويجب بالتالي اجراء العام على عمومه والعمل به ما لم يقم دليل على تخصيصه. دي مثلا في حكم عام لفظ من الفاظ الشرع قرانا كان او سنه جاء بلفظ عام او جاء على سبيل العموم، كيف نتصرف معه؟ هل نقف حتى ننظر في التخصيص ولا نعمل هذا العام على جميع افراد حتى يتم التخصيص؟ لا، هو نعمل جميع العام على جميع، نعمل العام على جميع افراده حتى ما لم يتم التخصيص. تمام، بمعنى ان العام حجه يشمل جميع الافراد، بمعنى ان العام حجه يشمل جميع الافراد. ثم اتفق الاصوليون على ان الشريعه جاءت بكليات ومجملات وامور عامه، وهذه الامور قد يراد بها العموم والشمول وقد يراد بها التخصيص. اتفق الاصوليون على ان الشريعه جاءت بكليات ومجملات وامور عامه، وهذه الامور قد يراد بها العموم والشمول وقد يراد بها التخصيص. وقد وقع ذلك في القران والسنه كثيرا، حتى قال بعضهم ما من عام الا وقد خصص. لكن لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى نقد دقيق لهذه المقوله، قال لبعض الاصوليين تساهل وتجوز في العباره فقال ما من عام الا وخصص، فناقشها شيخ الاسلام ونقدها نقدا علميا دقيقا. فائده اخرى، اتفق العلماء رحمهم الله على ان العام اذا خصص بدليل فدلاله العام على ما بقى من افراده دلاله ظنيه وليست قطعيه. انا بقول اولى لكم تسمعوا. اتفق العلماء على ان العام اذا خصص بدليل فدلاله العام على ما بقى من افراده دلاله ظنيه وليست قطعيه. وعليه فدلالة العام المطلق على سائر أفراده أقوى من دلالة العام المخصص. عام مطلق لم يرد عليه تخصيص، دلالته على أفراد يعني انسحاب حكمه على كل فرد بخصوصه وعينه أقوى من دلالة العام المخصوص. تمام؟ لأن احنا لما نقول كذا إلا كذا يبقى الباقيين دول دلالته ظنية. ده هتفيدنا في مسائل ممتعه وجيده جدا. تمام؟ طبعا مش هنقول هي ايه؟ هو طالما في ناس لقطتها سيبها للاخر بقى هو ورزقه. تمام كده؟ فهنا بنقول لما يجي لفظ عام واحد بيستدل عليه بلفظ عام وبعدين هذا العام ورد عليه تخصيص. تمام؟ فيجي يستدل بايه؟ بالحكم على باقي الافراد العام. احنا لو قلنا مثلا لو فرضنا ان العام 10، طبعا ده خطا، ان العام غير محصور. لو فرضناه انه 10 فخصصنا منه واحد او اثنين او ثلاثه، يبقى بقيه الاحكام لسه زي ما هي ولا غيرنا حاجه؟ لكن نقطع بهذا ولا ان نظن الا ظنا وما نحن بمستكنين؟ نظن الا ظنا وما نحن بمستكنين. فلما يجي يستدل لي بهذا العام بفرض من هذه الافراد انسحابه على فرض من هذه الافراد اللي لسه باقيه او على هذا اللي لسه باقي على العموم ويجي يستدل لي بيه اقول له لا استنى بقى، دي دلاله ظنيه. تمام؟ فما تجيش تقول لي لا هو دلاله العام دلاله فقط، لا مع افراد ده قبل التخصيص، لما ورد التخصيص يبقى المساله فيها ايه؟ فيها كده. تمام؟ هنا بيقول لنا مع القول بأن الجماهير يقولون إن دلالة العام المطلق ظنية. مع أن الجماهير يقولون إن دلالة العام المطلق ظنية، ويوافقون الحنفية على أن دلالة العام المخصص ظنية. تمام؟ وعلى هذا نقرب أنه لا ثمرة للخلاف في مدى قوة دلالة العام الشرعية قبل وجود المخصص. ها؟ أما عند وجود المخصص فتظهر الثمرة في الجزئية. طبعا المسألة دي ممكن تكون صعبة شوية على بعض الإخوة لأنه مش ما تمرس الاستدلال عليها في أي حتة. تمام كده؟ طيب يبقى احنا كده انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وحوله وطوله وقوته إلى نهاية البحث العام. نقرأ الأبيات وبها نختم إن شاء الله. قال باب العام وحده لفظ يعم اثرا من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر الفاظه في اربع الجمع والفرد المعرفان باللام كالكاف والانسان وكل مبهم من الاسماء من ذا كمال الشرط والجزاء ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ اي فيهما ولفظ اين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان خلوشة. ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان ولفظ لا في الناكرات ثم ما في لفظ في لفظ من أتى بها مستفهما ثم العموم طلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. هذا صلى الله عليه وسلم محمد على آله.